عملت مثال عملت مثال مثال ماذا يعمل اسم الفاعل عمل فعله او عمل الفعل المبني للمعلوم فيرفع فاعل فقط كالفعل الذي او يرفع فاعلا وينصب مفعولا او اكثر كالفعل المتعدي او يعمل غير ذلك من العمل كان ينصب مفعولا مطلقا او حالا او ظرفا او غير ذلك انتبه بقى اسم الفاعل اسم الفاعل يساوي الفعل المبني للمعلوم تعرفون الفعل المبني للمعلوم المبني للمعلوم كالكتب وذهب وضرب وخرج وعكسه المبني للمجهول كتب ضرب فعل فعل هذا اسمه مبني للمعلوم وهذا اسمه مبني للمجهول انتبه معي يا ولد هذا الكلام سياتي في الدروس الخاصه بالافعال ان شاء الله افعل نوعان مبني للمعلوم هذه فكره فقط والثاني مبني للمجهول المبني للمعلوم يكون على الصورة الأصلية للفعل يكون على الصورة الأصلية كتب ضرب أكل هذه الصورة الأصلية لا تمام المبني للمجهول يكون على غير الصورة الأصلية فكيف نغيره سنة من بعد إن شاء الله لكن هنا نقول مثال ذلك ها كتب ضرب اوكي تمام هذا اسمه مبني المعلوم على الصورة الأصلية ولا اسمه مبني المجهول المبني للمعلوم الفاعل يكون معلوما كتب زيد ضرب سعيد اكل فلان الفاعل معلوم يعني معروف يعني المبني للمجهول الفاعل يكون ماذا ما معنى مجهول ليس معروف كتب الضرب طب من كتب ضرب ضرب زيد طب من ضربه اكل الطعام طب من اكل الطعام لا لذلك اسمه مبني للمجهول هذا باختصار يعني تفصيل سياتي هذا كما قلت في الدروس الخاصه بالافعال البلاد المعلوم والبلاد المجهول وكيف نغير الفعل من المعلوم الى المجهول تمام المبني للمعلوم يرفع فاعل ياتي بعده فاعل كمثل اكل زيد ما يعرف زيد المبني للمجهول يرفع نائب مثال أكل الطعام ما يعرف يا رب الطعام سالم؟ لا اسمه نائب فاعل. سبب اختصار المبني المعلوم والمبني للمجهول. فنقول نرجع الى كلامنا، الفعل اما مبني للمعلوم او مبني للمجهول. المبني للمعلوم ياتي بعده فاعل، والمبني للمجهول ياتي بعده نائب فاعل. تمام. اسم الفاعل يساوي الفعل المبني للمعلوم، يعني ضارب تساوي ماذا تساوي؟ ضرب، وليس ضرب. ضرب تساوي ضرب. كاتب تساوي كتب. آكل تساوي أكل. تمام تمام. طيب هناك تقسيم آخر للفعل، يقولون الفعل نوعان. طبعا هذه اشياء باختصار لاننا نحتاج اليها، لكن هذه دروس مستقله طويله سنعرفها. يقولون الفعل نوعان، لازم متعد، لازم ومتعد. اللازم هو الذي لا ياتي بعده مفعول به. تمام. المتعدي هو الذي يأتي بعده مفعول به او اكثر. الذي لا يأتي بعده مفعول به، لا يأتي بعده مفعول. مثال سافر، سافر زيد، نام سعيد، جلس محمد. هذه الافعال جاءت بعدها مفعول فاعل، ياتي بعدها فاعل. تمام. لازم المتعدي ياتي بعده مفعول. مثال كتب الطالب الدرس مفعول. ضرب الطفل الكلب مفعول. أكل زيد الطعام، هذا فعل لازم يأتي بعده فعل ولا يأتي مفعول، وهذا متعدي يأتي بعده مفعول. ممكن أكثر من مفعول، ممكن يأتي مفعول ثاني، مفعولات أو ثلاثة، وهذا من نحو. مثال أعطى أو أعطيت زيدا طعاما. أعطيت تفاعل زيدا مفعول أول، طعاما مفعول ثاني. واضح يا إخوان؟ طيب هذا الفعل الذي وهذا الفعل المتعدي. انتبه معي، انتبه معي. قد يأتي بعد الفعل مفعولا مطلقا، مفعول مطلق او ظرف او حال او غير ذلك. في الاسم المتعدي هذا من ناحيه المفعول به، ان جاء مفعول هذا متعدي لم ياتي مفعول هذا اسمه لازم. تمام. باختصار تفصيل ذلك. طيب هل الفعل لا يعمل الا هذا فقط، يرفع فاعل او اسم مفعول؟ لا، الفعل قد يلزم مفعول مطلق. تقول مفعول مطلق؟ نعم. مثال مثلا نام سعيد نوما ضربت زيدا ضرب. هذا فعل نادر جاء بعده مفعول مطلق، هذا فعل متعدي جاء بعده مفعول مطلق، لا مشكلة. الحديث هنا متعدي ويرفع عن المفعول به، لكن الأشياء الأخرى تأتي لا مشكلة. تمام؟ قد يأتي بعدهما بعد الفعل ضرب زمان أو مكان أو مكان. نام سعيد صباحا فوق السرير ضربت زيدا صباحا أمام البيت. المفعول به لم يأتي مفعول او لا يأتي مفعول، هذا لازم يأتي مفعول او اكثر من مفعول. لكن الاشياء الاخرى الفعل يعمل في الاشياء الاخرى، اي فعل لازم او متعدي ممكن ينصب مفعول مطلق، ممكن ينصب ظرف زمان، ينصب ظرف مكان، ينصب حال. المكان لا يكفي سنضع نفسه هذا هو تحت هذا. قد يأتي على الفعل حال نام حزينة ونجاء حال. تمام؟ ضربت هندا باكية. ضربت هندا، هند مفعول به، باكية حال يعني وهي تبكي. تمام يا اخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب مرة أخرى أنا أقول اسم فاعل يساوي الفعل المبنية للمعلوم. طب ما الفعل مبني المعلوم؟ الفعل مبني المعلوم يجب له فعل. تمام؟ وممكن يأتي مفعول أو لا يأتي. إن كان لازما لا يأتي مفعول، وإن كان متعدي يأتي مفعول كما رأيت. تمام؟ ثم هذا الفعل المبني المعلوم ممكن يأتي بعده حال، ممكن يأتي بعده مفعول مطلق، ممكن يأتي بعده ظرف زمان، ظرف مكان. هذا اسم فاعل. اسم فاعل قد يأتي بعده فاعل، وقد يأتي مفعول أو لا يأتي. إن كان اسم فاعل مأخوذا من فعل لازم لا يأتي مفعول به، لأنه يساوي فعل لازم، أليس كذلك؟ إن كان اسم فاعل من فعل نام هذا يأتي فاعل فقط، لكن يأتي مفعول لا. طب إذا كان اسم فاعل من فعل ضرب يأتي مفعول أم لا؟ لأن ضرب يأتي مفعول أم مفعول، فهو يساوي فعل بالضبط، يساوي فعل بالضبط. طيب يأتي بعد الفاعل، بعد الفعل المبني المعلوم يأتي حال مفعول مطلق، ضرب زمان، ضرب مكان، كذلك اسم فاعل ممكن يأتي بعد أول مفعول. أقول أنا ضارب زيدا ضربا، ضربا مفعول مطلق جاء بعد اسم الفاعل ضرب. ممكن يأتي ضرب في زمان، أنا ضارب زيدا صباحا أمام بيتي مكان الزمان. تمام؟ كذلك اللي يأتي بعده حال، أنا ضارب زيدا مكتوفا أو مربوطا، هذا في الفعل المتعدي. ممكن من نام نائم سعيد نائم نوما عميقا مفعول مطلق نوم. تمام؟ لأن نائم من الأمس يساوي نام. سعيد نائم صباحا أو نائم فوق السرير، ظرف زمان أو مكان. سعيد نائم حزينا حال. فاعل يساوي الفعل المعلوم بالفصل. كل ما يمكن ان ياتي بعد الفعل المعلوم يمكن ان ياتي بعد اسم الفاعل، بعد لذلك انا اقول عمل اسم الفعل يعمل اسم الفعل عمل الفعل المبني للمعلوم فيقع فاعلا فقط طبعا ان كان لازم يعني كان فعل اللازم او يقع فاعلا وينصب مفعولا او اكثر كالفعل المتعدد طبعا اذا كان يساوي فعل المتعدية كمثل ضارب وهكذا ثم او يعمل غير ذلك او يعمل يعني يعمل العمل غير رفع الفاعل مفعول يعمل غير ذلك من العمل كان ينصب مفعولا مطلقا او حالا او ظرفا او ظرفا او غير ذلك تمهيد كما يكون يعني فلم يفعل بعده نعم لا مشكله واضح هذا الكلام طيب هذا كلام مجمل كلام مجمل ما هو مرأة طيئة أسئلة طبعا ما قال لها مرأة طيئة أسئلة الآن لهذه الأشياء يأتي بعده فهل يأتي بعده مفعول مطلق مفعول به ثم ماذا بعد هذا هل اسم الفاعل يعمل هذا العمل هكذا بدون شروط بدون شروط أم لابد من شروط سنعرف هذا بعد التقدم لكن أرجو أن تكونوا قد فهمتم إلى هنا هذا هو المطلوب الآن تمام أن تكونوا قد فهمتم إلى هنا ما بعد ذلك سنعرفه إن شاء الله هذا الكلام تحت هذا